الجلوس يزداد فضل الجلوس والانتظار صلاه الركعتين. صلى الله عليه وسلم حين قال لا اله الا الله وحده لا شريك له عندنا في النسخه افضل يكملها له الملك وله الحمد هكذا جاء النص لكن من بعض النسخ اختصر. سبحان الله وبحمده ام سبحان الله العظيم وبحمده كله طيب كله طيب. احسن الله اليك. هذا هو هذا كتاب الفقه للمنهج المتوسط وهي انه اذا دخل في مكتوبه وكان منفردا اذا دخل في مكتوبه صلاه المكتوبه ثم دخلت جماعه فله ان يقطع يحول النيه الى النافله ثم يسلم من ركعتين ثم ينضم الى الجماعه. نعم نعم وله يقطعها ايضا يقطع المكتوب. لا المكتوب هو دخل في مكتوبه حبيبك الله يقلها نافله يقلبها الى نافله في دليل لاجل تحسين الفرد تحسين الجماعه يعني. احسن الله اليك. حطت عنه خطايا خاصا بصغائر الذنوب نعم نعم اذا كان معه توبه ومعه ندم انه النصوص فسر بعضها بعضا يعني سبه مع توبه وندم. الصلوات الخمس والجمعة للجمعة رمضان لرمضان كفارات لما بينهن إلى جنب الكبائر. النصوص يفسر بعضها بعضا مجرد يقولها وصل على السيئة.